بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس 12 من دروس العقيدة من كتاب حرز الأمان، شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على جملة من الموضوعات المتعلقة بالإيمان بالملائكة والاعتقاد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاعة ولاة الأمور، وحكم المراء والجدال في الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم. أي مما يجب علينا أن نؤمن به أن الله عز وجل جعل على كل عبد حفظة يكتبون أعماله، وكل هذه الأعمال يعلمها الله سبحانه وتعالى، فلا يغيب شيء مما كتبه هؤلاء الملائكة عن علم الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال الله سبحانه: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه وتعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال المؤلف رحمه الله: وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه، أي من أذن الله عز وجل له بقبض روحه قبضه، كما قال سبحانه: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال سبحانه: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ثم تحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن الاعتقاد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أي أفضل القرون هو قرن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قرن التابعين، ثم قرن تابع التابعين. وقد أجمع أهل العلم على أن أفضل القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بقرن النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحابه رضي الله عنهم. ومن الأدلة على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون، أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. أي أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الخلفاء الراشدون المهديون الذين هداهم الله سبحانه وتعالى إلى الحق، أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم. ومن الأدلة على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والأمور المحدثات، فإن كل بدعة ضلالة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي كنا نقول فلان خير من فلان. قال ابن عمر: فنخير أبا بكر، ثم عمر ابن الخطاب، ثم عثمان ابن عفان رضي الله عنهم. وقد أجمعت الأمة على أن أفضل الصحابة هو أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه. وحدث خلاف بين أهل السنة أيهم أفضل، علي أم عثمان، وهذا الخلاف كان في بادئ الأمر، ثم حدث إجماع بعد ذلك على أن عثمان أفضل من علي رضي الله عنهما. فكان جمهور الصحابة والتابعين يرى أن عثمان أفضل من علي، ثم حدث الإجماع بعد ذلك على أن عثمان أفضل من علي رضي الله عنهما. قال ابن الصلاح رحمه الله: أفضلهم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر، ثم إن جمهور السلف على تقديم عثمان على علي، وتقديم عثمان هو الذي استقرت عليه مذاهب أصحاب الحديث وأهل السنة. أما ترتيبهم في الخلافة فقد أجمع عليه أهل السنة والجماعة، الأحق بالخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا لا خلاف فيه البتة عند أهل السنة والجماعة. قال المؤلف رحمه الله: وألا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، والإمساك عما شجر بينهم، أي من حقوق الصحابة علينا أن نذكر محاسنهم وخيراتهم، وأن نمسك عما شجر بينهم، فلا يحق لأحد أن يخوض فيما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يجب علينا أن نعتقد أن المصيب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له أجران، وأن المخطئ له أجر واحد. قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومعنى غلا أي حقدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب، أي أحق من يلتمس له أحسن المخارج ويظن به أحسن المذاهب هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يظن السوء بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله عز وجل قسم المؤمنين في سورة الحشر ثلاثة أقسام: مهاجرون وأنصار ومن اتبعوهم، ويشترط في القسم الثالث أن يدعو للسابقين بالمغفرة والرحمة، وألا يجعل في قلبه غلا أو حقدا أو ضغينة للذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، أي أفضل الناس هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يظن بهم الظنون السيئة. ثم تحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن طاعة ولاة الأمور فقال: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم، والاستغفار لهم، أي مما يجب علينا طاعة أئمة المسلمين إذا أمروا بطاعة الله أو نهوا عن معصية الله، سواء كانوا بارين أو فاجرين، سواء حكموا بالعدل أو حكموا بالظلم، وذلك لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أي يجب علينا أن نطيع أئمة المسلمين إذا أمروا بشيء ليس فيه معصية الله سبحانه وتعالى، فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، أي إن استأثروا بالمناصب والأموال دونك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك، أي يجب علينا أن نطيع ولاة المسلمين في كل الأحوال إلا في حالة واحدة، وهي إذا أمروا بمعصية الله سبحانه وتعالى. كما يجب علينا أن نتبع السلف الصالح، فلا يجوز لأحد أن يعمل عملا أو يقول قولا لم يرد عن السلف الصالح. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى امتدحهم فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والمراد بالسلف الصالح هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، كما علينا أن نقتفي آثار هؤلاء السلف ونتبع أقوالهم وأفعالهم إن لم تكن مخالفة لكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. كما أن من حقوق السلف الصالح علينا الدعاء لهم بالمغفرة، فمن لم يستغفر لهم لم يكن من القسم الثالث الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر، حيث قال الله سبحانه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فذكر الله سبحانه وتعالى القسم الأول وهم المهاجرون، ثم ذكر القسم الثاني وهم الأنصار، ثم ذكر القسم الثالث وهم التابعون بقوله سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم تحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن حكم المراء والجدال في الدين فقال: وترك المراء والجدال في الدين وترك ما أحدثه المحدثون، أي من أصول أهل السنة والجماعة ترك الجدال بالباطل الذي يرد به الحق. والمراد بالمراء الجدال، فمنهج أهل السنة والجماعة يقوم على الاستسلام لنصوص الكتاب والسنة. متى سمعنا قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا الاستسلام والانقياد. قال الله سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن الأدلة على ذم المراء والجدال في الدين قول الله تعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. وقال سبحانه: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وقالوا: آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. أما الجدال بالحسنى وهو الذي يراد به الوصول إلى الحق فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى به، فقال سبحانه: وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. كما من أصول أهل السنة والجماعة ترك ما ابتدعه أهل البدع في دين الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لنا أن نتبع بدعة ابتدعها المحدثون، كما لا يجوز لنا أن نفعل شيئا في دين الله أو نقول شيئا في دين الله سبحانه وتعالى لم يرد عن السلف الصالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي من عمل عملا لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو باطل مردود عليه. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى مقدمته بقوله: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. ومعناه طلب الثناء من الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وهم أتباعه على دينه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته أي بناته صلى الله عليه وسلم وأولاد فاطمة رضي الله عنها، وسلم تسليما كثيرا أي سلمهم من الآفات والشرور والأهوال في الآخرة. وهذا امتثال لقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أسئلة الدرس: السؤال الأول: من هم أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذكر الدليل على ما تقول؟ السؤال الثاني: ما هي حقوق الصحابة رضي الله عنهم علينا كما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في مقدمته؟ السؤال الثالث: الثالث: ما الدليل على وجوب طاعة أئمة المسلمين، ومتى تجوز عدم طاعتهم؟ السؤال الرابع: ما الفرق بين الجدال المحمود والجدال المذموم، مع ذكر دليل على كل منهما؟ وبهذا يكون انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من دراسة كتاب حرز الأمان، شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.